السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عنه، والمعروف بالجامع الصحيح. واخترنا بتوفيق من ربنا هذه الليلة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأن الكثير منا غافل ولا يذكر هذا، وإلا فالأحاديث صريحة صحيحة تأمرنا وتحثنا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، فقد قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. وليست القضية مجانية أو تمنها على رسول الله، تصلي على نبيه مرة يصلي عليك تعالى والله عشرة. ثم إذا لم نصلي عليه والله قد صلى عليه، إذا لم نصلي عليه وقد أمرنا الله بالصلاة عليه، كيف نصبح؟ أنسينا نداء الرحمن من سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلهذا إذا ذكر صلى الله عليه وسلم لا يسعك عبد الله إلا أن تقول صلى الله عليه وسلم. وأذكر الحاضرين من غير أهل الدرس بما سبق أن علمناه، كان عليه الصلاة والسلام يخطب الناس على المنبر، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. ثم سئل: أمنت يا رسول الله في غير العادة؟ فقال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين، أي اللهم استجب. راغم أنف امرئ، أي أذله الله وكسر أنفه من الذل والهون، ذاك الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يديه ولا يقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة الصحاح المسانيد السنن لا يمكن أن يذكروا فيها رسول الله ولم يقولوا صلى الله عليه وسلم. إذن الحمد لله هيأنا الله لهذا. قوله أكثروا من الصلاة علي، عرفتم ما قال أهل العلم أن حد الكثرة 300. فيكم من يصلي 300 مرة؟ الحمد لله الحمد لله. هذا الحد الأدنى. قال الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه: باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا 3 انتهوا خير لكم، إنما هو إله واحد، إنما الله إله واحد الآية. هل تذكرون يا معشر الطلبة أننا ما زلنا مع كتاب الأنبياء وقد طالت المدة ونحن في آخرهم من عيسى ومريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيا نتدارس هذه الآية الكريمة من سورة النساء. يقول تعالى: يا أهل الكتاب، هذا نداء ولا لا؟ من المنادي؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. من هم أهل الكتاب الذين يناديهم؟ علمنا أنهم اليهود والنصارى. اليهود لديهم كتاب هو التوراة، والنصارى لديهم كتاب هو الإنجيل، ونحن أهل كتاب، نحن أهل الإسلام. يا أهل الكتاب ناداهم لينهاهم: لا تغلوا في دينكم. ما معنى الغلو في الدين؟ حرمه الله تعالى: لا تغلوا في دينكم. والغلو لارتفاع الزيادة. اليوم غلت البطاطس، غلت ولا لا؟ ما معنى غلت؟ ارتفع ثمنها وزاد، كان 10 ريال أصبح 20. لا تغلوا في دينكم. ما دينهم؟ تلك العبادات التي تعبدهم الله بها فدانوا له بها وذلوا وخضعوا من أجل أن يعلي شأنهم ويرفعهم في الملكوت الأعلى. هذا الدين الذي شرعه حرم عليهم الزيادة فيه، وبالفعل زادوا. ونحن نأخذ الموعظة من هذا: هل يجوز لنا أن نزيد في ديننا ونغالي؟ لا يصح أبدا، لأن الله حرم هذا على أهل الكتاب، كيف يبيحه لنا؟ نحن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يثاب عليه ولا يعطى حسنة. إذن على سبيل المثال، لو قلنا نحن نصلي في بيت الله، من منع أن نصلي العشاء 7 ركعات لوجه الله فنضيف إلى 4 3، ما أردنا إلا رضا الله وحبه فقط، هل يصح هذا منا؟ لا. الجواب لا. لو قال أحد علماء مكة: يا أيها الطائفون، أيتها الطائفات، الطواف من أحب الأعمال وأفضلها، اجعلوا 9 أشواط بعدها 7، زيدوا شوطين فتكون الأشواط 9 وتر، هل هذا يسمح به؟ هذه زيادة غلو وارتفاع ولا في النسبة؟ قال إمام في قرية من القرى: معشر المؤمنين، نريد أن نقدم على رمضان 3 أيام من آخر شعبان احتياطا، ونزيد في أيام رمضان 3 أيام، كل هذا من أجل أن نسمو ونرتفع، هل هذه الزيادة غلو ولا لا؟ اسمها زيادة، اسمها غلو، لا تصح أبدا الزيادة في العبادة، وأيما زيادة تفسدها. ما معنى تفسدها؟ تبطل مفعولها، أي ما تنتج الحسنات التي تزكي النفس البشرية وتطهرها. والفقيه يقول لك: طوافك باطل لأنك زدت شوطين، صلاتك باطلة يا هذا، لما يا شيخي زدت ركعة، صليت 4 في المغرب. يقول: إيش فيه، أنا صليت لله، زدت ركعة لله، فيها شيء؟ لأنه جاهل. الفقيه يقول: صلاتك باطلة. وأهل البصائر ما معنى باطلة؟ ما تعطى عليها مثوبة، ما تعطى عليها أجر، ما قبلها الله، أي ما زكت نفسك ولا طهرتها، عملية باطلة لا تؤثر في نفسك. إذن وأهل الكتاب غالوا، لو نطلع على غلوهم لكان العجب، لكن في الآية نوع من الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وكم كذبنا على الله نحن المسلمين في عصور الظلمة والبعد عن نور الله، من القرن 5 والأمة في من يقول على الله بدون حق. فكل من يفتي فتيا تتنافى مع كتاب الله وسنة رسوله فهو قول على الله بدون حق، ادعى أن الله حرم هذا والله ما حرم، أو أن الله أوجب هذا والله ما أوجب، إذ لا يجب شيء ولا يحرم إلا من طريق الله جل جلاله. إذن ومظاهر الغلو فينا لو تشاهدون في الأولياء كيف قدسناهم، كيف أجللناهم، أكبرناهم، سجدنا لهم. في بعض البلاد إذا وصل الزوار الزائرون قريبا من ضريح سيد فلان يأتون زحفا على أستاههم، تبهتم؟ يعفرون وجوههم في تراب الضريح، يقسمون بهم ويحلفون، حتى إن القاضي إذا رفعت إليه دعوى بين 2 يقول لمن أنكر، البينات على المدعي واليمين على من أنكر: احلف بالله. يحلف 70 مرة: ما رأيت عنزته ولا أكلته ولا ولا. احلف بسيدي عبد القادر، ما يقدر. سيدي عبد القادر مثال، وإلى كل أهل البلاد عندهم أولياؤهم، هذا اسمه عبد الرحمن، وهذا عبد القادر، وهذا علي، وهذا الحسين. يحلف بالله 1000 مرة كاذبا، ولا يحلف بالولي. هذا غلو في الأولياء ولا لا؟ ألهناهم بدل أن نبجلهم ونرجبهم ونحترمهم وندعو لهم ونستغفر لهم ونأتسي بصلاحهم ألهناهم، رفعناهم فوق مستواهم وأصبحوا آلهة، والله لتذبح لهم الذبائح. أين إخواننا المصريون؟ تعرفون عجل سيد البدوي ولا لا؟ هذا عجل سيد البدوي، ونحن عرفنا هذه نخلة سيد عبد القادر. اي والله العظيم هذه شاة فلان، لماذا؟ ليحفظ الباقي. النخلة شجرة الزيتون هذه سيد فلان، ما يغرس أحدنا بستان غرس جديد إلا ويجعل فيه للأولياء نصيب حتى يحفظ وينمو، والله ما يجعل له نصيب، ما في نخلة ربي أبدا. أو شاة مولاي عز وجل، غلو وإلا لا؟ أما الشيعة في أذني حدثني أحدهم في الكويت قال نحن ندفع 20% الزكاة التي تدفعون 2.5% نحن الخمس 20%. أي غلو أكثر من هذا؟ من 2.5 إلى 20 زيادة ولا لا؟ فوق العادة غلو. بعض إخواننا يغالون أيضا في الصيام، لا يفطرون إلا إذا رأوا الكوكب في السماء، قبل أن يشاهدوا الكواكب لا، غلو وإلا لا؟ وهكذا حرم الله الغلو على عباده لأنه لا يزكي أنفسهم ولا يطهرها، والله يحب أن يطهروا لينزلهم في منازل الأبرار بجواره في دار السلام. ما يرضى الله لعبد أن يخبث نفسه وينتنها ويعفنها فيحرم من عروج السماء ودخول الجنة. هذا هو السر. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى، ما هو بابن الله ولا هو الله ولا ثالث ثلاثة مع الله. لأن النصارى هم طوائف فرق، والشيعة كم طائفة؟ أكثر من 30، ونحن كم؟ تعرفون ولا؟ إخوان سيدي عبد القادر، إخوان سيدي أحمد، إخوان عبد الباقي، إخوان كذا، طوائف طوق. فليعقوبية يقولون عيسى هو الله، النسطورية يقولون عيسى ابن الله، المرقوسية يقولون ثالث ثلاثة مع الله، والآية ذكرت هذه الثلاثة، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، فلا تقول ثلاثة انتهوا واحد. من زين لهم هذا؟ الشيطان. بعضهم قال عيسى ابن الله، لو يقبلون التفكير أو الجدال أو التأمل، الله في حاجة إلى أن يكون له ولد والأكوان كلها له، الملائكة والجن والبشر وكل المخلوقات هو خالقها وصانعها، كيف يعقل أن يحتاج إلى ولد؟ ثم الولد يحتاج إلى أم وإلى لا؟ من هي المرأة التي تكون أم تكون امرأة لله؟ أعوذ بالله. ولا تقولوا هذا الهبوط، الآن يوجد هبوط أكثر من هذا. العرب قالوا وهم بنو لحيان، قالوا إن الله تعالى أصهر إلى الجن تزوج منهم فأنجب الملائكة، فالملائكة بنات الله، إذن هيا نعبدهم متقربين بهم إلى الله ليغفر لنا ليرزقنا ليعزنا. فعبدوا الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هذه المبررات، لو شاء ما نعبدهم ما عبدناهم، فلما عبدناهم سكت معناه أنه رضي. ضلالات مبينة في القرآن. لكن الآية في النصارى واليهود، اليهود قالوا عزير بن الله مع التوراة ومع وراثة الأنبياء وما تركوا، قالوا العزير بن الله وقرأوا القرآن. وقالت اليهود عزير بن الله. كيف يكون ابن الله؟ قالوا لما فسقوا فجروا أكلوا الربا وزنوا، يعني كحال المسلمين اليوم في أغلب ديارهم، غضب الجبار وسلط عليهم البابلين بخت نصر فغزاهم وأخذ التوراة من مساجدهم وبيوتهم وذهبوا بها إلى العراق. قالوا قال لهم عزير أنا أمليها عليكم، هاتوا الأقلام والأوراق أنا أملي التوراة ولستم في حاجة إلى النسخ التي أخذها جيش بخت نصر، أملاها عليهم. قالوا إذن هذا ابن الله، لا يمكن لأحد أن يقوى على هذا ويقدر عليه ويمليها إلا أن يكون ابن الله. زين الشيطان لهم هذه وتناقلوها لأنهم وقت هبوط الفسق والفجور والضلال. إذن فشاع وقالوا عزير بن الله. أعطيكم صورة حية. أحد المشايخ، مشايخ الطرق في ديار عرفناها وحدثنا أهلها وصادقون، ولا الشيخ أعمى، يجيء الزائر يقول له أنت الله، يسكت. أنت الله، يسكت. معناه أنه هو ما قال لا اذهب يا عدو الله أنا عبد الله، لكن يسكت. فهذه السكتة قالوا هذا الله. والعوام ما هم أذكى من اليهود النصارى، قالوا هذا الله. إذن هذا في بلاد العروبة أيضا. ولا تعجبوا، البشر هم البشر وإبليس فاتنهم هو إبليس، يرحم وإلا يرفق بنا. إذن إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. أول قال عيسى بن مريم خادمة الله، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى كلمة ألقاها إلى مريم؟ لأن كلمته يكون فيكون. وهذا جبريل يأتي إلى مريم وقد اتخذت من مكانا شرقيا من المسجد، قال يا مريم، لما شاهدته قالت أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا. فحملته نفخ فيها جبريل في درعها، الدرع الكم، لكن لباس ما يقال في درع، فسرت النفخة إلى بطنها وقال الله له كن فكان. والله يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول كن فيكون فكان. فعيسى ما كان من طريق التناسل، ماء الرجل ماء المرأة، حيوانات منوية تتلاقى، هذه السنة أوقفها الله في هذه القضية نهائيا. وكان بكلمة كن فكان، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا عيسى ينطق وهو رضيع في يومه في ساعته. إنما المسيح ليس بإله ولا بابن الله ولا ثالث ثلاثة مع الله، إنما هو ماذا؟ عبد الله ورسوله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح من الله عز وجل. هذا شرف، أعلى شرف أن يقال فيه روح الله ومن الله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، أبطل التثليث ولا لا؟ ولا تقولوا ثلاثة، فالله واحد أحد، لم يكن له أب ولا ابن ولا أم. فالتثليث كما علمتم أن السوريون يقولون هو ابن الله، ليعقوبيون قالوا هو الله، وهكذا. وغيرهم تفرع عن هذه الطوائف الثلاثة عشرات الطوائف. إذن هذه الآية ابتدأ بها الشيخ هذا الباب، قال وقال غيره وروح منه أحياه فجعله روحا، تفسير لروح من الله. ولا تقول ثلاثة الآية. ثم قال الشيخ بعد نهاية هذه الآية حدثنا صدق بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير ابن هاني قال حدثني جناد ابن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه هو ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. هذا الحديث الجليل وهو بشرى لنا معشر الموحدين. قال والحديث في صحيح البخاري بسند كالذهب من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما معنى شهيدا؟ تعرفون الشهادة في المحكمة أمام القضاء ماذا يقول؟ أشهد أن الدابة الفلانية لفلان أو أن السيارة لفلان أو أشهد أن فلان قال كذا. الشهادة إعلام ناتج عن علم، أما شهادة من لا يعلم فهي شبه شهادة زور ولا قيمة لها. لنقف، كيف تشهد بأنه لا إله إلا الله؟ ما أدلتك؟ ما براهينك؟ ما حججك؟ تقول سمعت الناس يقولون، قلت ذي ما تقبل، يطردك القاضي. الشهادة تقوم على مبدأ العلم، عرفتم؟ مثلا شهدنا أنه لا إله إلا الله، نظرنا إلى الكون وجدنا الكون كله مخلوقا مدبر فيه متصرف فيه، فما وجدنا فيه خالقا مدبرا متصرفا، بدليل الحياة والموت، بدليل الوجود والانعدام. المخلوقات كلها بين أيدينا، لا يستحق مخلوق فيها أن يؤله بالحب العظيم وبالتعظيم الجليل وبالخوف والرهبة منه، لأنه يملكنا وما نملك، وسعادتنا كشقائنا بيده، وعزنا وذلنا بيده، لأنه المالك القادر على كل شيء. ما وجدنا أبدا في المخلوقات من يستحق أن يكون الإله الحق إلا الله، فنشهد على علم أنه لا إله إلا الله. وهناك لطيفة خذوها، انفع بها العوام من إخوانكم، وهي الائتساء والاقتداء بالله عز وجل والملائكة والرسل والعلماء. لو قيل لك أنت كيف تشهد الليلة، ما دليلك؟ يقول دليلي أن الله عز وجل أعلن على أنه يشهد أن له لا إله إلا هو، وأن الملائكة على طهرهم وجلالهم وكثرتهم يشهدون أن لا إله إلا الله، كيف ما نشهدنا؟ وأن أولو العلم من الأنبياء والرسل والعالمين الكل يشهدون أن لا إله إلا الله، وأنا أخالفهم؟ ما قيمتي؟ فأنا أشهد بما شهد الله به، وشهدت به ملائكته، وشهدت به أنبياء ورسله. هذه أعظم من شهادة تبحث عنها وتنقف حتى تستنجد وجودها. وهذه آية من كتاب الله من سورة آل عمران، يقول تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم. علمتم تلك الرواية في السلف الصالح أن ضيفا نزل عند أحد المؤمنين فبات عنده، لما قام يتهجد صاحب البيت ويقرأ قرأ آل عمران، لما وصل إلى هذه الآية قال وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة، فهي لي عندك يا رب وديعة تردها إلي عند الحاجة إليها يوم القيامة، عند الحاجة إليها في القبر يوم القيامة. فسأله عن هذا قال لا أجيبك حتى تقيم عندنا سنة. فوضع الشيخ رحله وأقام عنده عاما كاملا، انتبهتم؟ حتى استفاد هذه الفائدة وعرف مصدرها، وأنها من خير ما يغنم المؤمن. فلهذا من قرأ منكم هذه الصورة وانتهى إلى هذه الآية فليقل وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودعك اللهم هذه الشهادة، فهي لي عندك يا ربي وديعة فارددها إلي عند الحاجة إليها في القبر وفي عرصات القيامة. إذن مرتان على المؤمنين والمؤمنات أن يعرفوا حقيقة أنه لا إله إلا الله من طريق الاستدلال والنظر والمعرفة. من الذي يستحق أن يؤله ويعبد في هذه الكائنات وكلها مخلوقة ومربوبة ومدبرة أمرها؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لو يشهد أنه لا إله إلا الله ويشرك معه غيره في عبادته نقض شهادته وأبطلها بهذا التأكيد. يقول من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، محمد نبي آخر الزمان، نبي أمة الإسلام، بل نبي الإنس والجن عامة، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. أربع مسائل: يشهد أن عيسى أولا عبد الله من عبيده، ثانيا رسول أرسله إلى بني إسرائيل، ثالثا كلمة الله ألقاها إلى مريم وهي كن فيكون، رابعا روح من الله أعظم الأرواح وأشرفها وأكملها. قال ويشهد أيضا والجنة حق، ثابت لازم لا محالة. والجنة ما هي؟ بستان. الجنة في الملكوت الأعلى، ما السماوات هذه لا رقعة فقط، والجنة أوسع من ذلك وأعظم. الجنة دار السلام، وسميت الجنة جنة لأننا عرفنا الجنان نحن الأشجار ملتفة والظلال، والجنة كذلك جنتان مدهامتان خضرتهما كادت تسود من شدة الخضرة. والجنة هل تعرفون أن رائدا عظيما ارتادها قبل أن يرتاد الدجالون القمر وإلا لا؟ من الرائد الأول الذي ارتاد السماء ونزل الجنة دار السلام؟ هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة في مكة، غلام شاب كهل، والله ما جربت عليه كذبة واحدة. المشركون صرحوا بهذا، ما جربوا عن محمد كذبة واحدة، فكيف إذا أرسل ونبئ معصوم من أن يكذب؟ وقد جاء ونزل بمكة وأخبرهم بالحادثة كما هي. قالوا وآية ذلك؟ قال قافلتكم التجارية هي الآن وأنا في طريق إليكم، تركناها في المكان الفلاني، غدا أو مع المساء وهي عند أبواب مكة. قالوا نجربه، فكانت كمان ورئيس القافلة والمسؤول فلان يتقدمون. إذن الجنة حق ثابت، إنكاره ضلال وكفر وباطل. والنار حق، والذي أوجد الظلال والأشجار والمياه والفواكه والخضار يعجز أن يوجد هذا في عالم آخر؟ أين عقول البشر؟ والنار حق، هذه المادة الملتهبة المحرقة لكل ما يلقى فيها، وهي قوام حياتنا، موجودة. من أوجدها؟ آباؤنا وأمهاتنا أوجدها الله. إذن هذه جزء من 70 جزءا. والنار حق. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، سواء كان كثيرا أو قليلا. أدخله الله على ما كان من العمل الذي عمله، قد يكون كثير الصيام، كثير الصلاة، كثير الجهاد، كثير النفقات والاقتصاد، وقد يكون قليل ذلك. ليس معناه تارك للواجبات أو مرتكبا للمحرمات، على ما معه من العمل وإن قل. ثم المعتزلة والخوارج والضائعون، هذا الحديث يبطل نظريتهم ومعتقدهم، وهو أن من مات على معصية الجنة حرام عليه. والآية والحديث على ما كامل العمل قد يكون ارتكب ذنبا من الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب وما تاب. تبهتم؟ فهذا عند أهل السنة والجماعة أمر واضح، الله يدخل في رحمة من يشاء. فعبده عبده 70-80 سنة، زلت قدمه يوما ضرب أمه أو عقها، تذهب تلك العبادات كلها وتضيع، ويعامل بذلك الذنب فيحرم من الجنة دار السلام. أين رحمة الله وعدله؟ إذن إذا كثرت الذنوب وغشت القلب وغطته، هذا إذا معه هذه الشهادة يقينية في قلبه، لو دخل النار وعذب بها وطهر فيها وأحرقته لابد أن يدخل الجنة، لابد أن يدخل الجنة. أما إذا كان لا يشهد هذه الشهادة فهو كافر، والكفار مخلدون في النار لا يطهرون بعذابها ولا ينظفون، يبقون فيها ملايين السنين. إذن ولن هل تدرون أن عبدا يشهد على علم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا يعبده، يمكن هذا؟ يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويعبد معه غيره؟ ما يعقل، ما دام قد علم وشهد. لو قال من قال لا إله إلا الله ممكن، من شهد، الذي شهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ما يحبه، ما يطيعه، ما يعمل بما جاء به من الهدى والشرايع، مستحيل، وقد علم أنه رسول الله. إذن فهذه العقيدة النورانية ثيقوا أنها متى وجدت في قلب عبد وصرخ بذلك وصرح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا لا بد وأن يعبد الله بفعل ما أمر الله وترك ما حرم ونهى. فإن زلت القدم وخلط عمل صاحب أقاسي، هذه الشهادة تنجيه من الخلود في النار بل من دخولها، إذ في الحديث يدخل من أبواب الجنة أي باب إن شاء الله عز وجل. وهنا نلفت النظر أخيرا إلى أنه لا بد لنا أن نعرف الشرك ما هو وأن نتجنبه حياتنا، على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف ما هو الشرك كما يعرف ما هي الصلاة وما هو الصيام. فإذا عرف يجب أن يجاهد نفسه والشيطان والدنيا والهوى، وأن لا يراه الله عز وجل يشرك مخلوقا في عبادته تعالى، لا بالحلف ولا بالنذر ولا بالذبح ولا بالخوف والرعدة ولا ولا، لا يعبد إلا الله. هذا واجب كل مؤمن ومؤمنة، والذي ما يعرف الشرك يقع فيه، فلهذا وجب العلم والتعلم. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل الجنة وآباؤنا وإخواننا وسائر المؤمنين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.